فإن الغضب هو ذئب النفوس قلما يتمكن منها حتى يغتالها كالذئب مع الشاة إذا ما انفرد بها غتالها وقتلها. فكذلك الغضب، لأن المرء إذا ما غضب يقع في أمور لا تحمد عقباها، فربما يسب ربه جل وعلا أو يسب الدين فيخرج من ملة المسلمين نعوذ بالله رب العالمين، وربما وقع في مشاكل اجتماعية كما يقع في الطلاق والفراق وفي العداء مع الأهل والجيران ونحو ذلك بسبب شدة غضبه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. إذا ما اغتاظوا أي غضبوا كظموا هذا الغيظ ولم ينفذوه، يكظمون غيظهم ويحلمون على الناس ولا يقابلون السيئة بالسيئة، كما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في التوراة أخبر به عبد الله هو ابن عمرو رضي الله عنهما، قال: صفته في التوراة كما هي في القرآن، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعفو ويصفح ولا يقابل السيئة بمثلها. ولذلك قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك العفو عند المقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه أتى الله به سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يختار أيها شاء، أو كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: هذا الذي لا ينفذ غضبه وغيظه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه المسلمين علاج الغضب الذي يقتل العقول ويمزق النفوس ويوقع في مشاكل عظيمة، قال: إذا ما غضبت فاسكت. وبين أن المرء إذا ما غضب فعليه أن يتوضأ، وعليه أن يغير من هيئته، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما سيأتي في علاج الغضب. فعليك أن تكظم الغيظ، فإن هذا وصف عباد الله المتقين الذين يسارعون إلى مغفرة الله رب العالمين وإلى جناته التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كان لعلي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي بن الحسين وعن الحسين وعن علي وعن آل البيت أجمعين رضوان الله عليهم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويتقربون إلى الله عز وجل بمحبتهم، ولكن لا يغلون فيهم كالذين يغلون في بعض الأولياء أو بعض آل البيت فيجعلون لهم من صفات الألوهية حتى أنهم يسألونهم ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم نعوذ بالله من ذلك. وإنما على الوسطية دين محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في آل بيتي. فنتقي الله في آل بيت النبي ونحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم ولا نغلو فيهم، فإن هذا من تقوى الله رب العالمين. كان علي له جارية وكانت تصب عليه وضوءه، فوقع الإناء منها في الطست فطرطس عليه الماء، طار الماء فجاء على وجهه فغضب، فقالت: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فانظر إلى أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وقف عليه رجل يسبه ويقول فيه ما يقول، وابن عباس ساكن هادئ لا يحرك ساكنا، فلما انتهى الرجل من سبه قال: يا عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه، قال يا عكرمة انظر للرجل حاجة للرجل حاجة فنقضيها له؟ قال فاستحيا الرجل ونكس رأسه وعلم ما به من خطأ ومن سوء وشناعة ما ارتكبه في حق ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر كيف عالج الصحابي رضي الله عنه الأمر لما وقف هذا يسبه، فأغاظ ابن عباس شيطانه كما جاء عن بعض السلف لما سبه بعضهم قال والله لأغيظن شيطانك، لأن الشيطان هو الذي أوعز إليه أن يسبه، قال قد عفوت عنك والله لأغيظن شيطانك، فلم ينفذ غضبه، لأن الغضب جمرة في القلب من الشيطان، والشيطان من نار، وإنما يطفئ النار الماء ويطفئها ذكر الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد في سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فليس هو مالك ولا مال أبيك، فليس هو مالك ولا مال أبيك، فهم به الناس غيرة على عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال خلوا بيني وبين صاحبي، ثم أخذه فأعطاه من المال حتى رضي. فلما خرج أخبرهم أن أحب من على الأرض إلى قلبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحليم الرؤوف صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى مثلي ومثلكم مع هذا الرجل، كمثل رجل له ناقة ندت هربت منه فصار الناس يهرولون خلفها، فماذا تصنع الناقة؟ تبتعد أكثر فأكثر، ولكن لو تركوا الناقة وصاحبها لعادت له. فكذلك الأعرابي كان كالناقة التي ندت هربت بعيدا، فلو أن الناس هرولوا واجتمعوا تهرب الناقة، ولكن لو تركوها فإنها ترجع إلى صاحبها رويدا رويدا، وهذا ما حدث. فلما أعطاه من المال سكن هذا الرجل وعاد بعد إلى الألفة والمحبة، وقال ما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاء رجل فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبزة، يعني جذبه جذبة شده شدة قوية، فأثرت حاشية ثيابه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس حتى إني لأنظر إلى أثر الحاشية في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال يا محمد أعطني من مال الله. قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ثم قال وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أمرا عظيما، وهو ما نصت عليه أمنا عائشة كما عند مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فها هنا غضبان أو نوعان، غضب محمود وغضب مذموم. فالمحمود ما كان لله، إذا ما غضب المرء لله ولدينه فهذا هو الغضب المحمود، أن تغضب لشرع الله، أن تغضب لدين الله، أن تغضب أن تنتهك محارم الله، هذا شيء حسن وهو واجب عليه. ولذلك تأمل في حال موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، إلى آخر القصة. ما الذي حمل موسى على أن يصير لا غاضبا وإنما غضبانا، أي امتلأ غيظا وغضبا صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أنه رأى بني إسرائيل قد وقعوا في الشرك، وهذا أعظم شيء يغضب المرء منه، وهذا أعظم ما تنتهك به محارم الله، أن يقع الشرك وأن يدب الشرك في الأرض. وما أرسل المرسلون وما نبئ النبيون إلا لكي يرفعوا الشرك عن الناس وأن يأخذوا بهم إلى حياض التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تشركوا بالله شيئا، هذه دعوة الأنبياء. فإذا ما رأى المرء شركا كان يرى أناسا يتقربون إلى الله بمقبور، بضريح، بشهيد، بمشهد ونحو ذلك، يدعونه من دون الله رب العالمين، أو يجعلون النذور له من دون الله رب العالمين، أو الذبح له من دون الله رب العالمين. قال رسول الله: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني هذا شرك عظيم، أنها عبادة لا تصرف إلا لله. والذين يدعون الموتى والمقبورين، ما يملك الميت لنفسه شيئا، ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإلا لما مات. فعلى ما تسأله؟ على ما ترجوه؟ ومعك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى له الملك كله، وخزائنه لا تنفد. أفتترك الغنية جل وعلا وتذهب للفقير المعدم؟ ماذا يملك لك المخلوق؟ لا يملك شيئا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من عبادي إذا ما دعوني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد في التوحيد، والضلال في التنديد، يعني في الشرك. فلما رأى موسى ذلك غضب، ولكل واحد أن يغضب أن تنتهك محارم الله، لا سيما بالشرك. فإذا ما وقعت الشركيات والكفريات، أو وقعت المعاصي والمنكرات، على المرء أن يغار وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، كما هو سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فهنالك لا يقوم له أحد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الحال العظيمة وخذ بها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا ما رأيت شركا فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا ما رأيت معاصي ومنكرات وسيئات كما ترى في شوارع المسلمين من حالهم، وقد ناقضوا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جعلوها بالنقيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى وقص الشارب، فيطلقون الشارب ويقصون اللحى. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن ترخي ثيابها فتقصر ثيابها، ويأمر الرجال أن يقصروا ثيابهم فيرخوا ثيابهم، يناقضونه صلى الله عليه وسلم. يأمر صلى الله عليه وسلم بعدم مشابهة اليهود والنصارى. نجد المسلمين الآن يهرعون، يسارعون إلى ما يسمى بالموضة، ويتشبهون باليهود والنصارى، كما ترى الآن إطلاق اللحية لا اتباعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اتباعاً لهذه التقاليع الجديدة الحديثة، ويقصرون ثيابهم لمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لهذه التقاليع الحديثة في أمور كثيرة، على المرء أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يغير في بيته. إذا رأى النساء يلبسن ثيابا ضيقات شفافات تبدي مفاتنها، فليتق الله، وليكن رجلا في بيته يأمر بالمعروف. اتق الله يا أمة الله، البسي ما يستر العورة، أن تخرج باللباس الشرعي، فإن هذا فضلا عن منافاة الدين، ينافي الرجولة والمروءة. فهذه النساء في شوارع المسلمين على هذا النسق وعلى هذه الصورة، نساء من؟ نساؤنا. فعلينا أن نغير من هذه الصورة التي تؤدي إلى الفحش وإلى التفاحش، وأن نغار على محارم الله، وأن نغضب لحرمات الله، فإن هذا من الغضب المحمود. وأما الغضب المذموم فهو أن يغضب المرء لنفسه، فنعوذ بالله من ذلك، ونسأله جل وعلا أن يطهر أنفسنا وأنفس المسلمين من كل مكروه وسوء. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما مضى أن الغضب غضبان، غضب لله محمود ممدوح يؤجر المرء عليه، وغضب مذموم ما يكون للنفس. وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، يريد وصية جامعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من وصى، وعلى المسلمين أن يأخذوا بوصاياه. فقال: لا تغضب، فنهاه عن الغضب. فكرر الرجل المسألة فقال: أوصني يا رسول الله، وكأنه ظن أن هذا الإيصاء أو هذه الوصية لا تكفي، فقال: لا تغضب. فكرر فقال له: لا تغضب. قال الصحابي رضي الله عنه: فنظرت فإذا ترك الغضب فيه كل خير. فترك الغضب جماع الأدب، ومن كثر شططه كثر غلطه. فقال له: لا تغضب، أي إذا ما غضبت لا تنفذ غضبك، وعليك أن تكون ساكناً هادئ البال، لا تسارع إلى إنفاذ الغضب، واكظم غيظك. ولذلك لما سأله أبو الدرداء رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. لأنك إذا ما لم تغضب لنفسك، وإنما غضبت لشرع الله، فستكون امرأً لا تنتقم لنفسك، وإنما تغار على حدود الله جل وعلا وعلى محارمه. فهنالك لن تؤذي أحداً لنفسك، ولن تضر أحداً لنفسك، ولن تقع بأحد لنفسك، فلن تغتاب ولن تنم ولن تؤذي ولن تقع في عرض مسلم ولا شيئا من ذلك أبدا، وستكون إنسانا تقيا نقيا بإذن الله رب العالمين. أما إذا ما غضبت فإن الغضب يحجب العقل، فيقول المرء أشياء يحزن ويأسف عليها بعد ذلك، كالذي يقع من الذين يطلقون كثيرا، يطلق مرة ومرة ومرة، كلما دخل البيت فلم يجد طعاما طلق، فلم يجد شرابا طلق، فوجد الباب مغلقا طلق، ثم يأتي ويبكي ويقول: ما أصنع؟ أنت الذي هدمت البيت على رأسك، فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك عليك أن تهدأ ولا تغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شيء يبعد من غضب الله، قال: لا تغضب. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب، لأنه إذا غضب استحوذ عليه الشيطان فأوقعه في الموبقات، ومنها أعظمها وهو الكفر بالله. تجد كثيرا من الناس يسب الدين ويسب رب العالمين، هذا كفر مخرج من الملة، نعوذ بالله جل وعلا، نعوذ بجنابه ونلوذ به سبحانه. وهذا انتشر في المسلمين، إذا ما تعارك مع جار له سب الدين، وإذا ما أغضبه ولده سب الدين، وإذا ما أغضبته امرأته سب الدين، وإذا ما ركب المواصلات فحدث له شيء سب الدين. هل صار الدين ألعوبة؟ وصار من الهوان بهذه الدركة وبهذه المنزلة؟ ديننا الذي هو عزتنا وهو مجدنا، ديننا دين الله رب العالمين، هل صار بهذه المنزلة؟ ويسمع الناس هذا وكأنهم يسمعون شيئا عاديا، وكأنه لا شيء. سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام العظيم كفر مخرج من الملة، وعلى المرء إن وقع في ذلك أن يتشهد وأن يغتسل، وعليه ألا يعود لها مرة أخرى حتى لا يختم على قلبه، ثم يكون بعض من الغافلين ومن الخاسرين. فإياك والغضب. قال: دلني على شيء يبعدني عن غضب الله، قال: لا تغضب. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. فنعوذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى. وقد يسأل الإنسان ها هنا سؤالا: إذا كان الله يغضب سبحانه وتعالى، وجاء في الصحيح أنه جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فإذن الغضب صفة لله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نقول: نعم. لكن صفات الله جل وعلا، ولكن صفات الله جل وعلا على قسمين: صفات جمال على العباد أن يأخذوا بحظهم منها كالعفو والصفح والمغفرة والإحسان والبر والود والرحمة وغير ذلك من صفات الجمال. وأما صفات الجلال كالكبرياء والعظمة والغضب ونحو ذلك كالجبروت فهذا ليس للعباد أن يأخذوا منه شيئا ولا أن يتصفوا منه بشيء وإلا وقعوا في محرم. قال: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني في شيء منهما كببته على وجهه في النار. فمن ذلك الغضب هو صفة كمال لله جل وعلا، وأما للعبد فلا، لأن العبد يغيب عقله ويغيب ذهنه فيقع في الموبقات. وأما الله رب العالمين وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك مما يخطئ فيه الناس إذا ما مات إنسان يقول ربنا افتكره، هذا خطأ شنيع. وما كان ربك نسيا أفينسى ربنا، حاشاه، سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فالنسيان صفة نقص تكون للمخلوقين وعليه، فالغضب لا يتصف به العبد وإنما يتصف به الرب. وإذا ما وصلنا إلى هذا فما هو علاج الغضب؟ كيف نعالج الغضب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء إلا وله دواء. وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة ينفخ فيها الشيطان، وإنما يطفئها ذكر الله، ويطفئها الوضوء، ويطفئها السكوت، ويطفئها أن تغير هيئتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فمن غضب فليتوضأ. فإذا ما غضبت فتوضأ، وهذا الوضوء يزيح عنك النيران التي ينفخ فيها الشيطان، وحينئذ تكون قد أتيت بطاعة لله، وأتيت بالوضوء الذي يمحو الخطايا ويغسل المرأة من المعائب، وتكون لم تنفذ غضبك الذي ربما أوقعك في مهلكة كما مر. نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى إنسانا قد اشتد به الغضب وهو يتساب مع أخيه، يعني يسب أحدهما الآخر، وقد احمرت عينيه، قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب نار ينفخ فيها الشيطان. ألا تروا إلى احمرار عينيه وإلى انتفاخ أوداجه؟ انتفخ وجهه من شدة الغضب. قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما فيه. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ما غضبت من زوجك، من ولدك، من جارك، من قريبك، من صاحبك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب عنك ما تجد، ولا تقع في معصية الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما غضبت فاسكت، لأنك إن تكلمت في حال الغضب أتيت بأمور منكرات ووقعت في أمور مهلكات، فعليك أن تسكت. إذا ما أذاك أحد فغضبت فاكظم غيظك ولا تنفذه، والله رب العالمين يأجرك في الدنيا وفي الآخرة. وآخر علاج بيّنه المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما غضب أحدكم وكان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. يعني إن كان قائما فليقعد، فإن لم يذهب عنه الغضب فليضطجع، يعني على شقه أو على ظهره أو نحو ذلك، لأن تغيير الهيئة يذهب عنه نار الغضب فلا يقع فيما يغضب الله رب العالمين. فعلينا أن نتحلى بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تغضب ولك الجنة، قال: لا تغضب يبعدك عن غضب الله رب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب فإن هذا من شيم المتقين والمحسنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك كان خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين ذلك. لما دخل عيينة بن حصن مع الحر بن قيس على عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فهم عمر به فقال: يا أمير المؤمنين، قال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذا ما جهل إنسان عليك فأعرض عنه ولا تقع به من شدة غضبه. قال: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع وأعرض عن الجاهلين أعرض عن كلام هذا الرجل. فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق الشريفة، نسأل الله رب العالمين أن يحلينا بمحاسن الأخلاق وأن يبعد عنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.